تمنيك أمي الوعود الكذاب، تمنيك أني قريب المآب، وتجتاح صبرك تلك المنى كمثل اجتياح المشيب الشباب. أأمي هل من سبيل إليك؟ تمادى السؤال وما من جواب. فرحماك أمي فإني أسير، وقيدي يمنعني أن أسير، وقيدي يمنعني أن أسير. رجوتك أن تغفري ما جنيت، فإني إلى العفو أمي فقير. يخفف عني عناء السنين بأنك بعد الإله المعين. فديتك من ذا يجاريك فضلا، لفضلك ما عشت دهري مدين. تكفين دمعي إذا ما ابتليت، وصعب الحياة أبا أن يلين، وصعب الحياة أبا أن يلين. أقاسيمك الحب حال الصغر، ويعظم حبي لك في الكبر. تمر الليالي فتقتات مني، وشيبي في العارضين استعر. ولكن إذا قلت أمي توارى، مشيبي وفارقني واستتر. أذكر من كان قد عق أما، ستعلم مقدار ما قد ألما. ستندم حين يواري الثرى حبيبة قلبك والقبر ضما، حبيبة قلبك والقبر ضما. ستبكي على قبرها موجعا، تموت من الفقد هما وغما. وما أعظم البر عند الجليل، يجازى به العبد عمرا طويل، ويرزقه الله ما لا يظن، ويذكره الناس ذكرا جميل. وأمك أعظم من قد وصلت، فقدم لنفسك قبل الرحيل، فقدم لنفسك قبل الرحيل. أرى العفو يا أمي للذنب ماح، ألم به شعثي والجراح. يخلد ذكري على صفحة من البر فيها الهدى والصلاح، يخلد ذكري على صفحة من البر فيها الهدى والصلاح. أأمي إن طال ليل الفراق، فموعدنا يوم يبدو الصباح، فموعدنا يوم يبدو الصباح.